بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وقد عرف قدرته تعالى عليه السلام بصحة الفعل والسر، وهو باطل إذا الصحة هي الإنسان وواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات كالقدرة في الآخر العبادة. الإيراد الثاني الذي يتوجه على المتكلمين أنهم عرفوا القدرة، أنهم عرفوا القدرة بصحة الفعل والسر. والصحة عبارة ثانية عن إمكان الفعل والسر. والحال أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، فهو واجب الوجود من جميع الجهات. فليس للإنسان سبيل بالنسبة إليه تعالى. ليست الأمور بالنسبة إلى الحق تعالى كما هي بالنسبة إلينا، فالأمور بالنسبة إلينا يمكن أن نفعلها ويمكن أن لا نفعلها، لأنها بالنسبة إلينا ليس لها وجود ذاتي، فإذا تحققت أسبابها منا تحققت الأمور، وإذا ما حصلت أسبابها وتحققت لا تتحقق الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يفرض في حقه الإنسان. فإذا بالنسبة إلى تعريف المتكلمين يتوجه الإنسان وهو كريان الإنسان الذاتي بالنسبة إلى فعل الحق سبحانه وتعالى، فقال هذا الكلام منهم غير صحيح، بل لا بد وأن نقول القدرة هي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هذا المتناسب مع القدرة الواجبة الإلهية عليكم السلام. وهذا يتناسب مع أثلاثا من الكلمة بأن نقول الله سبحانه وتعالى ما شاءه أوجده أزلا، وما لم يشأه ما أوجده أبدا، وما شاءه في زمان أوجده أو يوجده، وما لم يشأه في زمان لم يوجده. فهذا التعريف للفلاسفة لا يدخل فيه الإنسان، ويعم مشيئة فعل الأشياء أبدا وأزلا، فما شاءه أبدا وأزلا فعله، وما لم يشأه أبدا وأزلا ما فعله، وما شاءه في زمان فعله ويفعله، وما شاء عدمه في زمان ما فعله. وهذا لا يتوجه عليه ما توجه عليه الإشكال على المتكلمين. وعرفوا أي المتكلمين قدرته تعالى بصحة الفعل، يعني القدرة والقادر، ما صح منه الفعل وما صح منه الأثر. ولما كانت الصحة بمعنى الإمكان يرجع المعنى فيعود القادر ما كان يمكن منه الفعل ويمكن منه الأثر. بصحة الفعل والأثر، وهو يعني وهذا التعريف من المتكلمين باطل. لماذا؟ إذ تعليل للبطلان، إذ الصحة في الحقيقة هي الإنسان. والحال واجب الوجود بالذات. والحال واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فهو واجب الحلم وواجب الإرادة وواجب القدرة. هذه كلها ترجع إليه بالذات. فإذا كان واجب القدرة لا يعقل في حقه أن نقول يمكن منه الفعل ويصح منه الفعل ويصح منه الأثار، فما كان فعلا له شاءه، وما لم يكن فعلا له لم يشأه. فالقدرة إشارة إلى تعريف المتكلم، إشارة إلى تعريف الفلاسفة وأنه هو التعريف الصحيح. فإذا كانت القدرة على تعريف المتكلم غير صحيحة ولا تتناسب مع القدرة الإلهية، فإذا نقول القدرة كالقدرة قول الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يفعل لم يفعل. كما قلنا وين قلنا؟ الآن قلنا فيما تقدم قبل فترين، كما قلنا أن القدرة إن شاء فعل وهي قول الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وفي العبارة هي كما قلنا تأخرت عن القول، لكن بالفعل يعني بالمقدور بالموجود بالممكن الشعور واجب. لما كان الله سبحانه وتعالى عالما مختارا مريدا، فعله ليس كفعل الحرارة للشمس، فعله ليس كضوء الشمس للشمس، لأن ضوء الشمس للشمس وإن كانت الشمس لها نور لكن نورها يصدر عنها لا عن مشيئة وعلم. والحال أن فيض الحق سبحانه وتعالى يصدر عنه عن مشيئة وعلم. فإذا هو نور والنور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، لكنه نور وغياض بمشيئة وعلم وإرادة واختيار. ويلزمه الشعور، لكن بالفعل الشعور وجب، لكن الفعل هو الهي الممكنة. لكن الله سبحانه وتعالى وجب أن يكون شاعرا بفعله. لكن الله سبحانه وتعالى لما كان فعله ناشئا عن علم ومشيئة وإرادة وجب أن يكون عالما بفعله. لكن بالفعل الشعور وجب، يعني لكن الفعل الصادر من الحق سبحانه وتعالى وجب أن يكون صادرا عن علم ومشيئة وإرادة وإلى آخره. ويلزمه المشيئة الفعلية والفعل والإيجاد، يلزمه أن يكون سابقا، يعني لا بد وأن يكون الشعور والعلم سابقا على الفعل. فالفعل متأثر عن المشيئة الذاتية، متأثر عن العلم الذاتي، متأثر عن الإرادة الذاتية، والمشيئة هي الإرادة. ويلزمه المشيئة المعتبرة سابقا، يعني ويلزم العلم أن يكون مسبوقا بمشيئة سابقة عليه. واقع العبارة، لأن المشيئة بإيجاد النظام الأحسن، لأن الإرادة لإيجاد النظام الأحسن هي نحو من العلم الخاص، هي نحو من العلم الخاص. ولذا قالوا أن المسيئة بالأشياء علم خاص يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سابقا للقدرة. كيف قلنا؟ نلتف للقدرة الفعلية العلم والمسيئة بعبارة ثانية سابقا للقدرة إن قوة فعلية أي انسف كيف العبارة أي انسف للقدرة الفعلية في قبالنا في قبال القدرة الذاتية أي انسف للقدرة الفعلية وهي الفعل والكائنات العلم والمسيئة فالقدرة الفعلية ناشئة من العلم والإرادة الإلهية سابقا بقولنا للقدرة المي قوة فعلية فالقوة الفعلية انسبها علما انسبها إلى العلم والمسيئة إن قارنت بالعلم والمسيئة إذا تقارنت بالعلم والمسيئة القدرة الفعلية انسبها أنها هذه قوة فعلية بل المعتبر سابقا بقولنا للقدرة إني قوة فعلية إن قارنت هذه القوة الفعلية بالعلم والمسيئة واضحة يعني القدرة متى تكون قدرة؟ القدرة متى تكون قدرة؟ إن قارنت العلم والإرادة أما إذا صدرت بلا علم وبلا إرادة لا تسمى قدرة كالنور الصادر من الشمس وكالحرارة الصادرة من الشمس فإن الشمس لا تسمى قادرة لأنها تفعل الشيء لا عن إرادة لا عن إذن لا عن علم لا عن إلى آخر قدرة فهذه لا تسمى قدرة فالقدرة متى تسمى قدرة إذا صدر الفعل المقصود من فاعله بعلم ومشيئة لكي يقول أن الشمس لا نسميها قادرة أن النار لا تسميها قادرة فالحق تعالى موجب بكسر الجيم أي فاعل يجب فعله بقدرته واختياره أي فاعل ما معنى الموجب بالكسر لا الموجب بالفتح المراد من الموجب بالكسر أي فاعل يجب فعله بقدرته وجب فعله لكن وجب كيف وجب بقدرته واختياره لا بالشرط والوجوب بالاختيار كما تقدم فرارا لا ينافي الاختيار لأنه كما تقدم بالآن لأنه ليس هناك من شيء في قبال الحق تعالى يكون سببا لقصر الواجب على الإيجاب واختيار الشيء واختيار الحق سبحانه وتعالى لا يكون سببا لجبر الحق سبحانه وتعالى لأن الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل واختياره وهذا أي كونه تعالى فاعلا موجبا فاعلا مختارا وهذا أي كون الحق تعالى فاعلا موجبا بالكاف أي فاعلا مختارا على مذهب الفيلسوف حيث يقول الحكيم الشيء ما لم يجد لم يوجد الحكيم يقول كل شيء ما لم يجد بوجوب سابق من طرف العلة لا يوجد وليست هناك من علة سوى الحق سبحانه وتعالى المختارة العالمة المريدة فإذا ما من شيء وجد إلا بوجوب علته ولما كانت العلة توجب الأشياء باختيارها، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، كان الحق مختارا وكانت الأشياء جميعا صادر عنه، عن مشيئته وعن قدرته وعن إرادته أي عن اختياره. بل الشيء وهي ممكنة، ما لم يجد كيف يجب الشيء؟ بعلة يجب الشيء وهي الممكنة، ما لم يجد بعلة، يعني لولا فتكون العلة واجبة تامة لا ناقصة، ما وجب الشيء لأن وجوب الممكن تابع لوجوب علته، وهذا المعبر عنه بالوجوب الغيري، وهذا المعبر عنه بالوجوب الغيري. فكل الكائنات واجبة، لكن بوجوب غيري نشأ من وجوب علتها وثمانية العلة. وليس الحق تعالى موجبا بالفتح بفتح الجيم أي فاعلا يجب فعله لا بقدرته واختياره كالمختار. يقول وان اتهام التي اتهمت به الفلاسفة من أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بنحو مقهور في فعله وإيجاده، بدلوا الكثرة بالفتح. الفلاسفة قال الحق موجب، فتصور البعض أنهم يقولون الحق موجب، فهذا الذي أوجب الخلق والاختبار. واضح؟ لكن حسب الظاهر ليس الاشتباه نشأ من الفتحة والكثرة، الاشتباه نشأ من قول الحكماء بأن الله فاعل بالنحو الدواني بنحو دوام الفيض، وأن فعله صدر منه في القدم، ولم يتأخر فعله تأخرا زمانيا. كلمات المتقدمة هي التي سببت الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، فظل المتكلمون أن القول بقدم العالم يستوجب أن يكون الفعل كفعل النار الصادر عنها بنحو الملازمة بلا قدرة على عدم الفعل، ولذا قال المتكلمون يجب أن يكون الفعل الإلهي حادثا حدوثا زمانيا، أي يجب أن نفرض الله تعالى في الأزل ونفرض الكائنات فترة زمنية موهومة أو متوهمة ما كانت موجودة، ثم تعلقت المشيئة والإرادة الإلهية بإيجادها، هذا هو الذي كان سببا لا خطأ المتكلمين في الفتحة والكثرة. أي فاعلا يجب فعله فلما بدلوا الكثرة بالفتحة تصوروا أن الله سبحانه وتعالى على مسلك الحكماء فاعلا يجب فعله لا بقدرته واختياره. وعبارة مثل من؟ كالمضطر الذي أصيب بمرض فأخذت يده ترتعش بدون أن يتمكن من إيقاظها، كالمضطر من قبل الغير أن يفعل شيئا لا عن قدرة واختيار، كالمضطر تعريض في هذا البيت إلى ما نسب إلى الحكماء إطلاقهم الموجب عليه تعالى. يقول بعضهم نسب إلى الفلاسفة أنهم أطلقوا على الحق أنه موجب وليس موجبا، تعريض في هذا البيت إلى من نسب من المتكلمين إلى الحكماء ماذا نسب إطلاقهم أي إطلاق الفلاسفة الموجب بالفتح عليه تعالى بهذا المعنى، بمعنى كونه موجبا يفعل الفعل لا بقدرته واختياره، لأنه فعل الأشياء في القدم، بأنه حرفه، بأنه ضمير يرجع لمن؟ الضمير يرجع إلى بعض الذين توهموا من المتكلمين بأن الفلاسفة يقولون أن الله موجب وليس موجبا. بأنه حرف بأن هذا الإنسان الذي نسب إلى الحكماء هذه الكلمة حرف الكلمة عن موضعها. يا موضع الكلمة هو الكاف موجب، حرفها إلى موجب، فأخذ ينتقد الفلاسفة. فإنهم أي الحكماء أطلقوا الموجب بالكاف، فإنهم أي الحكماء أطلقوا الموجب بالكاف، وقد حرف هذا الإطلاق من الكسر إلى الفتح، وقد حرف هذا الإطلاق من الكسر إلى الفتح. كيف تعجبية، كيف يقول الحكماء بأنه تعالى موجب؟ كيف يقول الحكماء بأنه تعالى موجب؟ والحالية والحال هو تعالى عندهم، أي عند الحكماء عين العلم وعين الإرادة وعين الاختيار. واحد ثلاث لدى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. صفة الحقيقة في البحث هي عين السماء والكمال. فكيف يعتقدون أي الفلاسفة بعد قولهم بأن الصفات عين الذات وأنه محض الوجود أن فاعليته تعالى كفاعلية الشمس للإشراق؟ وحنفر يعني أن الفعل والكائنات من لوازم ذاته، كيف يعتقدون بهذه الأباطيل؟ الكائنات شاءها الله لفيضه ولجوده ولسخائه ولعطائه ولكرمه، ولأنه الفياض الدائم، ولأنه الجواد المطلق، شاءها في القدم بدون أن يحتاج إلى إمساك وقبض حتى يثبت أنه مختار. وليس هناك من قائل ومن موحد يقول بقدم ذاتي بالنسبة إلى شيء أبدا، فالقدم الذاتي منفي عند كل متكلم وحكيم. بل تفاعلية الشمس للإشراق أو النار، عطيان يعني مثال ثاني للفاعل المجبور على الفعل الذي يكون الفعل من لوازم ذاته الطبيعية، أو النار للإحراق. غرر في عموم قدرته تعالى لكل شيء، الشيء بمعنى الممكنات، لكل ممكن غرر في عموم قدرته تعالى لكل شيء، يعني أنه قادر على كل ماهية إمكانية. فإن قلت هل هو قادر على إيجاد الممتنعات، قلنا هذا قصور في من في الممتنعات في القابل وليس قصورا في الفاعل. خلافا للثنوية ماذا قالوا؟ قالوا بإله النور وإله الظلمة، فإنهم أخطأوا، لأن الظلمة شرور وأعدام، والأعدام لا تحتاج إلى فاعل. والمعتزلة وخلافا أيضا للمعتزلة الذي نحسب الظاهر، قالوا بمن؟ قالوا بالتخويف. الثنوية يقولون بأن الأشياء ترجع إلى إلهين، إله الخير وإله الشر. الآن يريد المصنف أن يقيم البراهين على من؟ على عموم القدرة الإلهية، أي أن القدرة الإلهية تعم جميع شيء، كل ما كان من الممكنات هو تحت القدرة الإلهية، لأن الإمكان هو القابلية بما هي قابلية. فالله تعالى بالنسبة إلى جميع الممكنات قادرا على إيجادها، ومن جملة الممكنات هي أفعال العباد. فلا محل للقول بالتقييد، فأفعال العباد بمشيئة إلهية، بإرادة إلهية، كانت تصدر من الإنسان على اختيار، لأنه تعلقت الإرادة الإلهية بأن يكون الإنسان مختارا، فلذا صار الإنسان مختارا لا أن الإنسان من نفسه كان مختارا. وذلك يعني وإن عموم القدرة الإلهية لوجوه أي أدلة نثبتها إن شاء الله، وذلك يعني وأن القدرة الإلهية لوجوه يعني أثبتت بأدلة. أحد الأدلة وأحد الوجوه على عموم القدرة الإلهية قولنا عمومها بالفتح يعني عموم القدرة الإلهية يعطي عموم القدرة الإلهية عموم الجعل بمعنى المجعولية وهو الخلق والإيجاد. يقول لما كان الخلق والإيجاد عاما بالنسبة إلى كل ممكن وكل الممكنات، لأن الممكن من حيث نفسه ليس ولا يخرج من الليسية الذاتية ومن الظلمة الذاتية الماهوية إلى مرتبة الأيت والوجود والتحقق إلا بعلة واجبة بالذات لبطلان الدور والتسلسل، فنقول عموم الجعل يعني عموم كون الكائنات جميعا هي ممكنة تحتاج إلى جعل، لا بد أن يكون كل شيء مستند إلى القدرة الإلهية، لأنه هناك ليس من شيء يمكن أن يضرب في قبال وجود الحق سبحانه وتعالى. فعموم الجعل أي عموم كون الممكنات لا بد لها من علة وتستند إلى علة يثبت عموم القدرة الإلهية، يعني أنه ما من ممكن إلا بقدرة إلهية إلا بمشيئة وإرادة إلهية كان متحققا. ومن جملة ما هي من الممكنات أفعال العباد. يعطي أن يدل بدليل قاطع وبرهان ساطع عمومها أي عموم القدرة. ما الذي يعطي عموم القدرة؟ عموم الجعل يثبت عموم القدرة. بعبارة ثانية، عموم الجعل أي عموم المجعولية والمخلوقية يعطي ويثبت عموم القدرة الإلهية. عموم الجعل مبني للمفعول الجعل. عمومها عموم القدرة أي المجعول الجعل بأي معنى؟ أي المجعولية عامة لجميع الممكنات. محل كلامنا من الممكنات الأفعال الإنسانية. يعطي الجعل العموم يعني عامة لجميع الممكنات أي بما يعم أفعال العباد لأننا بصدد رد القائلين بأن أفعال العباد مستندة إليهم، فالله عام القدرة إلا في أفعال العباد، فإنه ليس بخالق لها، ليس بقادر عليها. عام لجميع الممكنات لا تعني لأن قائلا يقول لأي دليل تدعون عموم الجعل لعموم الممكنات، لأي دليل؟ قال لعموم ما هو مناطها، مناط المجعولية، مناط المعلولية، مناط المخلوقية لعمومي. ودليلنا على عموم القدرة لعموم ما هو مناطها، مناط المجعولية والمخلوقية، وهو يعني وعموم المجعولية وعموم المخلوقية والمعلولية الإنسان. كل شيء كان ممكن لا بد وأن يكون متعلقا بعلة، لأن الممكن من نفسه كما تقدم ليه ولا يكون أي لأن الممكن من نفسه ليه ولا يكون أيضا إلا لعلتين. ولذا قال وهو يعني وعموم المجعولية الإنسان، فالإنسان أكبر دليل على عمومية كون الممكنات مخلوقة لغيرها ولا غير إلا الله. وإذا كان الكل أي وإذا كانت جميع الكائنات وجميع الممكنات لا بد من مفعوليتها، يعني لا بد من كونها معلولة، لا بد من كونها مخلوقة. لماذا؟ لماذا يجب أن تكون جميع الممكنات معلولة مخلوقة؟ قال لإمكانها، لأننا نعلم أن جميع الأمور التي لها ماهية محددة بحدودها الخاصة لها دوافر مفعولية لا بد وأن تكون ممكنة، أي لا بد وأن تكون بحسب ذاتها لا اقتضاء، ولا اقتضاء لا يخرج عن لا اقتضائه إلا بمقتضى، وهي العلة الواجبة بالذات لإمكانها. ولا يصلح لعطاء الوجود كأن قائلا يقول، كأن قائلا يقول وإن كانت الممكنات بحسب ذاتها تحتاج إلى جعل بعضها حل لبعض بنحو الدور أو التسلسل، تقدم قرارا أن هذا باطل ببطلان الدور والتسلسل، فلا بد من القول وأنه لا يصلح لإعطاء الوجود للكائنات للممكنات إلا واجب الوجود، لأن غيره تعالى، وهي لأن غيره أي لأن غير الحق تعالى، غير الحق ما هي؟ وهي الممكنات حران وجميعا لا يخلو عن ملابسة في قوته، لأن كل شيء ما عدا الحق سبحانه وتعالى لا يخلو عن ملابسة في قوته. المراد من القوة هنا ليس بالمادة، المراد من القوة القبول بحسب الذات لا الفعلية الذاتية، فالفعلية الذاتية هي فعل الحق سبحانه وتعالى، وما عدا الحق من الكائنات لا تخلع عن ملابسة قوة، يعني لا تخلع عن كونها إما ممكن ذاتا أي قابلة بحسب ذاتها، أو حتى ولو كانت موجودة هي قوة واستعداد كما هو شأن عالم الإنسان. لا يخلو عن ملابسة قوة أي قبول، سواء كانت القوة والقبول، سواء كانت هذه القوة وهذا القبول إنسانا ذاتيا كما هو فعل المجردات، فإنها لمجرد إنسانها الذاتي يتعلق بها، تعلق بها الجحد الإلهي فأوجدها الله سبحانه وتعالى، أو استعداديا كما هو فعل من؟ كما هو فعل الماديات النقطة إضافة على إنسانها الذاتي، النقطة الشجر الحبة الآن، وهي الأمور التي تنتقل من قوة إلى فعلية في عالم المادة، فإنها إضافة على إمكانها الذاتي الذي لا ينفصل عنها، لها إمكان الثاني وهو إمكانها الاستعدادي ككون النقطة مستعدة للصورة الإنسانية، أو استعداديا واضح العبارة. فإذا الممكنات المجردة الكلام يكفي إيجادها وتحدث الكيد والإرادة الإلهية بها يكفي إمكانها البشر، يعني لا تحتاج إلى إمكان الاستعداد. الشجرة تحتاج في عالم الطبيعة أن تمر باستعدادات معينة بأن تكون حبة بأن والإنسانية مثلا بحسب السير الطبيعي، وإنسان الله قادر أن يجد الإنسان إيجادا وإنسان، لكن بحسب السير الطبيعي أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، أن يكون نقطة ثم علقة ثم لكي يخيره الله سبحانه وتعالى إنسانا. فمن بعد ما قال وكل ممكن لا بد وأن يرجع إلى واجب الوجود، قال لا تتوهم ولا تتصور رجوع الممكنات إلى غير الواجب تعالى. لماذا؟ لأن العدم بما هو عدم، لأن العدم بما هو عدم لا قابلية له، لا معقولية لأن يكون سببا للإيجاد. العدم نقيض الوجود، فلا يكون العدم الذي هو نقيض الوجود ومحض لا شيئية هو العلة لمن؟ هو العلة للنور والوجود والتحقق. هذا من البديهيات الباطلة الأولية، كما وأن. فإذا العدم والممتنع بما هم العدم أو الامتناع لا قابلية له للإيجاب، كما وأن الممتنع بما هو ممكن والقبول بما هو قبول لا اتباع الوجود ولا اتباع العدم، هذا أيضا لا قابلية ولا تحمية له للإيجاب، فلا بد أن ترجع كل الأمور القابلة للإيجاب إلى واجب وجب بذاته ليكون هو السبب لإيجاب الكائنات في أقرب وقت. مع عدم إفادة العدم للوجود، إذ لو لم يكن الحق تعالى وهو الواجب الوجود بالذات هو المنشأ لإيجاد الكائنات بالرغم، لأننا نعلم أن غيره كالعدم لا يمكن أن يكون منشأ للإيجاد. مع عدم إفادة العدم للوجود، يعني لا يمكن أن يكون العالم الإنساني مستندا إلى العدم، وحدث مع عدم إفادة العدم للوجود الإنساني، العدم لا يمكن أن يكون مفيدا ومنشأ للوجود الإنساني ونفي إعطاء القوة للفعل. وأما الأمور التي هي بالقوة فلا يمكن أن تكون سببا للفعلية، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا، فما بالقوة لا بد أن تكون فعليته مستندة إلى من كان مؤجدا لتلك الفعلية. ونفي إعطاء القوة للفعل لما ثبت عدم إفادة العدم للوجود وثبت نفي إعطاء القوة للفعلية، ثبت عموم قدرته تعالى على كل شيء بما يعم أفعال العباد، في كل شيء بما يعم، لأن كلامنا في أفعال العباد، بما يعم أفعال العباد ردا للذين تصوروا أن الإنسان صورت إليه أفعاله فأصبح يفعل بلا أي استقالة وبلا أي مشيئة إلهية، وردا للذين قالوا والعياذ بالله يد الله مغلولة. هذا هو الدليل الأول، لعموم القدرة الإلهية. وأما الدليل الثاني على عموم القدرة الإلهية، وثانيا وثانيها يعني وثاني الأدلة وثاني الوجوه على عموم القدرة، قولنا إن علم الله، إن علم الأول، الأول من الأسماء الإلهية، أن علم الأول تعالى شأنه فعلي أرجو توجه، تارة يقال فعلي لفضال الذاتي، نقول علمه الذاتي وعلمه الفعلي وهي الفعل، نقول قدرته الذاتية التي هي عين الذات وقدرته الفعلية وهي وجود الفعل، فصار الفعل بمعنى الممكن المخلوق والذات بمعنى العين إلهية وذات إلهية. وتارة يقال فعلي في قبال الانفعال، فالفعلي المراد هنا الفعلي بمعنى ما كان منشأ للمعلوم في قبال ما كان مأخوذا من المعلوم من المعلومين. واحدة صار التوجه، فيقول إن علم الأول فعلي، يعني أن علم الله تعالى علم فعلي منشئ منذ تصدر تبعا له تصدر الكائن، وليس مأخوذا من وجودي ومن وجودك، كما أنا حينما أنظر إليك يؤخذ علمي وصورتك من وجودك الخارجي، ليس كذلك. فالله علمه فعلي في قبالة الانفعال، فعليا، وكيف لا يكون العلم الإلهي فعليا وسببا للمعلوم والحال والحال علمه ذاتي، والحال علمه عين ذاتي أزلي قبل الكائنات، فكيف يكون مأخوذا من الكائنات، كيف يكون انفعاليا متأثرا مأخوذا من الكائنات والحالي. والحال علمه تعالى ذاتي أي عين ذاته، ذاتي أي أن علمه عن ذاته لأنه فات جميعا عن الذات، أي عين ذاته التي تفل الإنسة التي هي أي الذات الإلهية، التي هي أي الذات الإلهية علم خلفية الأجنبية علمه وعلم ذاته، وذاته علم خلفية العلمية. فصارت له علم خلفية العلمية لكل شيء مثلنا تقدم أن كل شيء لا بد وأن يستند إلى واجبه وجود الذات، وعلمه أرض وجود، وعلمه تعلق بكل شيء، والحال علمه تعلق بنا بكل شيء، كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى أزلا. والقدرة أيضا علم الذات، فقدرته ولما كان علمه علم ذاته، وقدرته أيضا علم ذاته، وفي الحقيقة قدرته كله علم وكله قدرة وكله إرادة. فلما كان علمه عاما وهو عين القدرة، لأن القدرة عين العلم، مصداقا كما تقدم كله علم كله قدرة كله إرادة. والتعدد بحسب الخمس الأولي الذاتي المفهومي، فإذا كان علمه عاما لكل شيء وعلمه عين قدرته، فقدرته أيضا يجب أن تكون عاما. بل وعلمه تعلق بكل شيء، فقدرته تعلقت بكل شيء، لأن قدرته عين علمه. مثلا بصوته إلى شيء وهو من لوازم الخارج لا من موجبات تحديد القدرة الإلهية. الله تعلق علمه بنفسه، والله تعلق علمه بمن؟ بالممتلات طرا، والله تعلق علمه بالممتلعات، يعني تعلق علمه بأن السماء النقيضة محال تحققه، تعلق علمه بعدم تحقق السماء البتين. فالعلم تعلق به تعالى، يعني هو عالم بذاته، والعلم تعلق بكل الممكنات طرا، والعلم تعلق بنا بأن الممتلعان ممتنع تحققهم في السماء النقيضة، لكن القدرة لإباء الممتنع عن تعلق القدرة بها، هذا يرجع للخارج، لإباء الممتنع عن تعلق القدرة بها، لا تتعلق بها القدرة لا لقصور في القدرة، بل لقصور في ما قرب من ذات للممتنعات. فإذا لا يقول قائل العلم عام، والحال أن القدرة ليست بعامة، القدرة أيضا عامة، هذا إذا أمر قصور أن في إذا ذات الممتنعات انطرقنا لها ذاتا بحسب المفهوم. بل تفسر علم الحق بنفسه، الله يعلم نفسه في القدم، ويعلم الكائنات والممكنات في القدم وفي الأزل، ويعلم الممتنعات كذلك. لكن الله كما أن قدرة عين ذاته، وكما أن قدرة عامة لكل ممكنين، أكذلك قدرته متعلقة بالممتنعات؟ القدرة لا تتعلق بالممتنعات، علمه تعلق بالممتنعات، لكن قدرته لا تتعلق بالممتنعات. لذلك على كل وعلمه فقدرته تعلقت بكل شيء، ومن جملة الأشياء التي نحن بصدد إثبات عموم القدرة بالنسبة إليها هي أفعال العباد. فإذا أفعال العباد تدخل تحت عموم القدرة، لكن بنحو الدخول الطولي للعرضي كما في الصورة الأولى أيضا، يعني الفعل فعلي وهو فعل الله، لأنني بمشيئة الله كنت وبمشيئة الله كنت مختارا، فوجودي وصفاتي بما لي من الاختيار كان بمشيئة إلهية، ومثلا كان بمشيئة إلهية. فكل الأشياء إذن ترجع إلى القدرة الإلهية. كأن قائلا يقول إذا كانت الأشياء جميعا قد تعلق بها العلم الإلهي في الأزل، قد تعلق بها العلم الإلهي في الأزل، فيجب أن نكون مجهولين لا مختارين، لأنه إذا تعلق العلم الإلهي والعياذ بالله بزيد أن يكون شارب خمر، أن يكون قاتل نفس، أن يكون كافرا عاقيا، فكيف يتمكن زيد من بعد خلقه وإيجاده أن يتخلص مما علم الله تعالى؟ فإذا تمكن زيد من بعد ما علم الله تعالى أن يكون مختارا، أن يكون غير شارب خمر، أن يتخلق من قتل النفس، أن يتخلق من العصيان والكون، أصبح العلم الإلهي جهلا. وهذا فإذا إذا تخلق زيد تغير العلم الإلهي فأصبح العلم الإلهي جهلا، وإذا ما تغير زيد أصبح مجبورا أن يكون على قدر العلم الإلهي. واحدة. والجواب تكرر في المنظومة كرارا، أن العلم الإلهي تعلق بزيد في الأزل بأن يوجد مختارا، فتعلق العلم الإلهي بزيد المختار، فلو كان زيد في الخارج مجبورا لتخلف العلم الإلهي، لتخلف العلم الإلهي، وتعلق علم الله تعالى فما تعلق بزيد المختار تعلق باختياره بما للاختيار من المبادئ. ما هي المبادئ؟ يعني تعلق علم الله تعالى بأن زيدا سيتصور وسيصدق وسيشتاق وسيشتاق شوقا مؤكدا، وسيأتي الإجماع وهي حملة النفس التي هي تمام نصاب الإرادة فيفعل الشيء بهذه المبادئ الاختيارية. هذا أيضا تعلق به العلم الإلهي، لأن زيدا المختار ستكون له مبادئ على قصدها يفعل الأفعال، فلو لم يتكن زيد باختياره بما له من المبادئ لكان والعياذ بالله علم الله جهلا. لا ما اذا كان زيد على طب الاختيار اقل عباره. ولا تتوهم الجبر من ذلك، يعني من تعلق العلم الالهي الازلي بالاشياء، من ذلك اي من تعلق العلم الإلهي الأزلي بالأشياء، لأنك قد تتوهم أن العلم الإلهي إذا كان متعلقا بزيد في الأزل أنه يشرب الخمر، فكيف يتمكن زيد من أن يتخلف من شرب الخمر؟ كما وأنه أيضا لو كان علم الله تعالى متعلقا بأمر في الأزل بأنه سيصلي لا يتمكن عامر من أن يتخلف من الصلاة، لأن المؤمن يصبح مجبورا على فعل الخيرات، والكافر والعاصي والكافر يصبح شنوعا يصبح مجبورا على فعل الشرور والموبقات. لا تتوهم النذى ولا تتوهم أن الجبر لمن من ذلك، يعني من تعلق العلم الإلهي أزلا بكل شيء. لماذا لا أتوهم ذلك؟ لأن علمه الفعلي من الفعل في خلال الانفعالي، لأن علمه الفعلي كما تعلق بفعلك أيها الإنسان كذلك تعلق بمبادئه، يعني بمبادئ فعلك. ما هي المبادئ؟ المبادئ التي يبدأ بها الشيء حتى يصل إلى مرحلة حملة النفس والإرادة. أولا نتصور الشيء، ثم نصدق بفائدته، ثم نشتاق إليه، شوقا مؤكدا، ثم يأتي الإجماع وهي حملة النفس لتحقيق الشيء في الخارج، فتتحرك العضلات لتحقيق ذلك الشيء. بل كما تعلق علمه بفعلك أيها الإنسان كذلك تعلق علمه بمبادئ فعلك. ما هي المبادئ؟ والمقدمات التي يجب أن تكون ليكثر منا الفعل؟ قال القريبة كالإرادة، والبعيدة كتصور الشيء والتصديق بفائدة. أولا نتصور شيئا ولنا ونصدق بفائدة، هذه البعيدة. والمتوسطة كالشوق أو كالشوق المؤكد إلى الشيء. فالمتوسطة من قدرتك أيها الإنسان، هذه المبادئ تنشأ من قدرتك، تتصور تصدق ثم كذا ثم كذا حتى تصل المسألة إلى حملة النفس من قدرتك واختيارك الحسنة أو السيئة. أنت تتصور الأشياء ثم سواء كانت هذه الأمور التي من المبادئ إلى مرحلة الإرادة، تصورت الأمور الحسنة فقدمت عليها بقدرتك واختيارك، تصورت الصلاة وأنها مما أمر الله تعالى بها فصدقت بفائدتها لأنك صدقت بالرسل، ثم اكتفت إليها شوقا مؤكدا، ثم جاءت حملة النفس فقمت إلى الصلاة على الحسنة. أول عياذ بالله تصور الإنسان قتل النفس البهتان الجريمة على قصة المبادئ أيضا، فقام ليرتكب الجريمة من قدرتك واختيارك الحسنة أو السيئة. الحسن كما هي اخترت الصلاة، اخترت مساعدة الضعفاء، اخترت الإيمان، أو السيئة كما لو اخترت والعياذ بالله الجريمة. وتصورك إياها أي بتصورك لفعلك من قدرتك واختيارك الحسنة والسيئة، وتصورك إياه يعني وتصورك للحسن أو للسيئة، وتصديقك بين المبادئ ترى وتصورك إياه للحسن أو للسيئة، وتصديقك بالحسن أو للسيئة بغايته بغاية الفعل العقلية. تارة تقوم لتصلي فتقول أصلي لأجل القرب الإلهي والجنان، غاية عقلية ثابتة. وتارة والعياذ بالله يقوم الإنسان ليفعل ما له من الغايات غاية ذاكرة زائلة فقط وفقط، كأن يتصور الأمور الجرائم وأمثال هذه الأمور، بل بغايته بغاية ضمير الفعل، بغاية الفعل العقلية الدائمة كتصورك أن الفعل في الصلاة مما يوجب القرب الإلهي والجنان والخلود والرحمة الإلهية، أو الوصلية الدائرة، أو لا تتصور الفعل بما له من الغايات الوهمية الدافرة الزائلة الدنيوية فقط وفقط. وإلا فبعض الأفعال الدنيوية وإن كانت زائلة لكن قد تكون إيمانية، يأكل ليبقى للطاعة، يتزوج لكي لا ينحرف، وإلا ذلك الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.